حصريا على موقع djkimo.com. في سر خلى القلب يقول حبيت حبيت، والقلب شو ضل في حال ليقول دقيت يا ليل. وانا يا معيون قدوا على راسي وكانوا رواه يا ليل يا ليل، وعلى قد ما بشوف اشبه كان رأيي دايما لا بس انتي غير، هنن وين وانتي وين، ولا اهتميت نظرة منك شو تمنيت. يا حلوة عيونك سحر عيوني وانا عم بسهر طول الليل، فكر برموشك كيف قتلوني كيف قلبوني برمشت عين. يا حلوة عيونك سحر عيوني وانا عم بسهر طول الليل، فكر بالرموش كيف قتلوني كيف قلبوني برمشت عين. جواتك مخبى حكاية بتشرح لي شو سرات الكون، من كتفك وشالك الأسود في نار وفي تلج وفي برود. يا حلو اللي سرت عيوني بدون ما تسألنا أنا فيكي مفتوح، أعطيني من عيونك لو نظرة وحكي لي روح بعدها وحرف لي هالكون. ولك أنا قلبي معها راح لو بس تحن عليه لضوي لنجوم الليل. أنا قلبي معها راح ولقيت الحب إيديك وأنا متل بلاقي وين. يا حلوة عيونك سحر عيوني وأنا عم بسهر طول الليل، فكر برموشك كيف قتلوني كيف قلبوني برمشت عين. يا حلوة عيونك سحر عيوني وأنا عم بسهر طول الليل، فكر برموش كيف قتلوني كيف قلبوني برمشت عين. حصرياً على موقع djkimo.com.